بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد

Yeah. إنه على رجعه Oh, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم المتوفى رحمة واسعة. اللهم ادخلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها واهلا خيرا من اهلها وانزلها عندك منازل الابرار يا رب العالمين. اللهم من كانت السنة ففي احسانها وان كانت مسيئة فتتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين. اللهم ارحمها رحمة واسعة. اللهم ادخلها الجنة مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. وانصر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وابنا ثواب ما قرأناه وتلوناه يا روح المتوفاة. اللهم ارحمها رحمة واسعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.